لكن ما كان يعلم عمرو بن الحريث أنه حرم. فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذا هذه آراء اجتهادات من الصحابة، إذا خالفت النص يقدم النص عليه، هذا قاعدة، هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر، فقول الصحابي له منزلته. لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي، وإذا يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به، يعتذر له ولا يعتذر به. وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج، فهذا كذب على عمر، لم يصح أبدا، لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على وأنا أحرمهما، هذا كذب على عمر، لم يثبت عن عمر أبدا. وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج، لأن هي هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء، وحين تذكر متعة بعضهم يحملها على متعة الحج وبعضهم متعة النساء، فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن نسي معتمر بالحج، يعني حج متعة، فقال له عمر بما أهللت؟ قال بحج وعمرة، قال أصبت السنة. فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في قوله أصبت السنة، هذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه وغيره. الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم.